ايش تعريفه؟ هو الذي لا يبتدا به الكلام ولا يقع بعد الا. قال فصار كما ترى، اي انا اكثر منك مالا. طيب قال واما غير المحول فنح امتلا الاناء ماء. امتلا الاناء ماذا يا اخوان؟ ماء. هذا المثال يا اخوان غير محول. ما معنى غير محول؟ اي سمع ابتداء هكذا، ليس محولا عن فاعل، ليس محولا ماذا يا اخوان؟ عن فاعل، ولا محولا عن مفعول، ولا محولا عن مبتدا. وهذا المثال يا اخوان فيه خلاف بين النحويين، بعضهم يجعله من المحول عن المبتدا فيقول امتلأ ماء الإناء، هذا ماذا يا اخوان؟ المثال فيه خلاف، والذي يظهر يا اخوان انه غير محول، الذي يظهر انه غير محول، وانه سمع هكذا بدون أن يكون أصله امتلأ ماء الإناء، ليس محولا عن فاعل، ليس محولا عن الإخوان عن فاعل، ولا محولا عن مفعول وأصله ملأت ماء الإناء مثلا، تمام، ولا محولا عن مبتدا وأصله ماء الإناء امتلأ مثلا. الصحيح أنه ماذا إخوان؟ غير محول. وكما سمعتم هذا المثال متنازع فيه ماذا إخوان؟ بين النحويين، فبعضهم يجعله ماذا؟ من قبيل المحول، من قبيل ماذا يا اخوان؟ المحول. واذكر ماذا يا اخوان ان صاحب الكواكب جعله من شبه المحول، يقول هو شبه محول. وعلى كل يا اخوان ماذا مثال الذي ماذا غير محول؟ كل اسم وقع بعد ماذا يا اخوان؟ افعل التعجب، بعد ما يفيد التعجب، مثل مثلا لله دره فارسا، فارسا تمييز غير محول اتفاقا، تمييز غير محول ماذا يا اخوان؟ اتفاقا، لله دره فارسا، ما احسنه ابا وما اعدله خليفه الى اخره. التمييز الواقع بعد افعل التعجب غير ماذا يا اخوان؟ غير محول اتفاقا. هذه فمفهوم هذا المثال الذي بين أيدينا كما سمعتم متنازع ماذا يا إخوان؟ متنازع فيه، فبعضهم يجعله من المحول، والصحيح والله أعلم أنه ليس بالمحول، لا عن فاعل ولا عن مفعول ولا عن مبتدا. قال رحمه الله شروط التمييز. قال المصنف رحمه الله ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. قال يقول يشترط في التمييز أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يكون معرفة، وهذا الكلام كما تقدم يا إخوان مما وافق فيه الحال أنهما نكرتان، فلا يجوز أن يكون يا إخوان أن يكون معرفة. وأما قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صدقت وطبت النفس يا قيس عن عمري، فإن قوله النفس تمييز وليست أن هذه المعرفة حتى يجزم منه مجيء التمييز معرفة، بل هي زائدة لا تفيد ما دخلت عليه تعريفا فهو نكرة، وهو موافق لما ذكرنا من الشرط. ألم يكون الشرط في التمييز أن يكون ماذا؟ أن يكون نكرة. الأصل الأصيل المسموع عن العرب ماذا يا إخوان؟ أن التمييز دائما وأبدا لا يكون إلا نكرة. سمع هذا البيت يا إخوان عن العرب صدقت وطبت النفس، أصله طبت ماذا يا إخوان؟ نفسا، طبت نفسا، فهذا من ماذا يا إخوان؟ من تمييز ماذا؟ تمييز الجملة، من تمييز ماذا؟ الجملة، ابت النفس. الآن النفس معرفة